بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يسر إخوانكم في تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا خطبة جمعة بعنوان خطب النبي خطبة بليغة قال فيها: جاءكم شهر الله العظيم، هو شهر الله الأصف، فيه تصب الرحمة، فيه صبا، من صام يوما من رجب أمن من فزع الله الأكبر. هذا الشهر العظيم سماه الله بالشهر الأصم والأصم لفضيلة العلامة الدكتور طه أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستجد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرًا، لك الحمد مدعوناً بشكرك دائماً، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من حمدك الحامدون، يا من كبرك المكبرون، يا من هللك المهللون، يا من مجدك الممجدون. يا رب، يا من ليس غيرك رب يدعى، يا من ليس غيرك إله يخشى، يا من ليس دونك ملك يتقى، يا من ليس لك وزير يؤتى، يا من ليس لك بواب يغشى، يا من لا تزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تحفظ بلدنا وتعتق رقابنا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وأجل تسليماتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله بحق نبيك الكريم وبمقامه العظيم أن تشرح يا الله صدورنا وتقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتصلح أولادنا، وأن تجعل كيدك ومكرك يا الله على من كادنا ومكر بنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، اللهم أشركنا معهم بالصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه في شهر رجب يتجه إلى المسجد الحرام ويدخل إلى حجر إسماعيل ويقف تحت ميزان الرحمة ويدعو بهذا الدعاء رافعا يديه إلى السماء مبلولة لحيته بالدموع والبكاء ويقول: اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائرهم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، صل على سيدنا محمد وآل محمد، واقض اللهم حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الإمام زين العابدين حينما يرفع يده بالضراعة إلى الله في حجر إسماعيل يعرف أن الدعاء في ذاك المكان وفي ذاك الزمان في شهر رجب يدعو إلى الله ويتوجه إلى الله. الإمام زين العابدين حينما يقول يا من يعلم سمسائل السائلين يطلب من ربه جل جلاله، لأنه يعلم فضل هذا الشهر الكريم شهر رجب. شهر رجب يسمى شهر الله الأصب، الشهر الأصب، لأن رحمة الله تصب في شهر رمضان صبا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما دخل شهر رجب خطب النبي خطبة بليغة قال فيها جاءكم شهر الله العظيم، هو شهر الله الأصب، فيه تصب الرحمة، فيه صبا، من صام يوما من رجب أمن من فزع الله الأكبر. هذا الشهر العظيم سماه الله بالشهر الأصم والأصم والأصب، الأصب لأن الرحمة تصب، وسمي بالشهر الأصم لأن شهر رجب يكون فيه الأمان والسكينة، لا تسمع فيه بعبعة السلاح ولا ضجيج المعارك، لأنه شهر الله الحرام. هذا الشهر العظيم أراد الله أن يكون شهرا بين شهور كثيرة، أربعة أشهر حرم، شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وشهر رجب. هذا الشهر العظيم بين شعبان وجمادى سمي بالأصم حتى يعيش الناس حالة من السلام، حالة من الأمان، حالة من الطمأنينة. كان هذا التشريع قد جاء من عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، بدأ التشريع في عهده بأن يكون رجب شهر الله الحرام لا يجوز فيه القتل ولا القتال، وامتد شهر رجب على أنه شهر حرام على امتداد الجاهلية. لكن جهال قريش كانوا يتلاعبون بشهر الله الحرام، فكانوا يستبدلون شهرا مكان شهر حينما تأتي مصالحهم في شهر بدل الشهر، فيستبدلون شوال برجب، ويستبدلون رجب بجمادى، ويستبدلون رجب بربيع، وهكذا. وإذا بالله عز وجل يقرر هذا الشأن ويقول إنما النسيء زيادة في الكفر، يظل بأن الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. جعل الله الشهر الحرام شهرا حراما لا يجوز فيه رفع السلاح. أراد الله للأمة الإسلامية أن تنضبط أفعالها فلا يسمع فيها القتل ولا القتال. أمر الله في الشهر الحرام أن تغمد السيوف في الجفون، ولذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. إذا كانت الحرب قائمة فيجب إذا دخل رجب أن تهدأ المعارك وتسكن المعارك، لا يجوز الدخول في الحرب إلا دفاعا عن النفس، لا يجوز أن يقتل المسلم ويقاتل في شهر رجب إلا إذا كان دفاعا أو أن العدو ابتدأ، لكن لا يجوز أن يبتدئ المسلم بالقتال. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما في شهر الله أراد الله أن تنضبط أعصاب المسلمين، أراد الله للمسلمين أن تهدى نفسياتهم، أن تهدى أعصابهم. هذا تشريع سماوي عظيم، حتى أن الجاهلي كان إذا وجد قاتل أبيه أمام عينه في شهر رجب فلا يمكن أن يشير سلاحه ولا يقتل قاتل أبيه، ويقول أنا في شهر الله الحرام، شهر أراد الله أن نعظمه، أراد الله أن تهدأ فيه الأرواح والأعصار. هذا تشريع الله. محمد بن سليمان بن عبد الملك هذا كان قد هرب بعد أن ذهبت الدولة الأموية وجاءت العباسية، وكان محمد بن سليمان قد قتل من قتل، فهرب في زمن واختفى وما دار أين يتوجه. فنظر في قرية من القرى إلى دار كبيرة دخلها، استأذن على صاحبها فدخل في الدار، وكان صاحب الدار يخرج كل صباح من الصباح إلى المساء ولم يسأل محمد بن سليمان من أنت، وبقي محمد بن البيت ذاك الرجل. بعدما دارت الأيام قال محمد بن سليمان وهو داخل البيت مبتدئ عند الرجل، سأله في يوم أن جاءني في آخر النهار، سأله مالك أين تذهب؟ رأيتك كل يوم تخرج من بيتك، أين تذهب؟ فقال يا هذا إنني أفتش عن محمد بن سليمان، قتل أبي، ووالله لقد أقسمت لئن وجدته لا أقتلنه. وإذا بمحمد بن سليمان عندك، هو الذي يطعمه، هو الذي يسقيه، هو الذي يؤمنه. فقال محمد بن سليمان لهذا الرجل: أتدري من أنا؟ لأنني أكلت عندك وشربت عندك، أنت أنا الذي تريده، أنا محمد بن سليمان، أنا بغيتك. فقال الرجل: انصرف عني، إنما سئلت المبيت والاكتفاء في الدار فأردت أن أقتلك، انصرف عني يا رجل. فقال: لا والله، أنا محمد بن سليمان، فمن أنت؟ قال: أنا أطلب أبي الذي قتله محمد بن سليمان، وصفة أبي كذا. فقال محمد بن سليمان: نعم، صفة أبوك كذا، أنا الذي قتلته صفته كذا، علامته كذا، وإذا أردت أن تقتص فاقتص مني الآن. وإذا برجل يقول: في بيتي وعندي وعندي وفي شهر الله الحرام، لا والله لا أخذك بذلك، ولكن انصرف فإن جزاك مع أبي بين يدي الجبار جل جلاله حين يأخذك برقبتك إلى الله، سيأخذك الله برقبتك إلى الله، انصرف عني أنا في شهر الله الحرام. كان الناس ينطبقون في أفعالهم في تصرفاتهم في سلوكهم، ينطبقون في أعصابهم في أمر الله جل جلاله. أيها المؤمنون، أراد الله عز وجل أن يظهر العالم الإسلامية، أن يظهر للناس أن هذا العالم عالم متحضر. الشهر الحرم إذا انضبطت أعصابنا فيها واستقامت، سنظهر للعالم أي تشريع نحمله، أي رسالة هي معنا. أراد الله أن يعلن للعالم أن الإسلام رسالته هو السلم للحرب، هو الطمأنينة للقتال. أراد الله للعالم أن يعرف تشريع الإسلام أنه يريد أن يدخل الناس في الأمن والأمان والسلام. أيها المؤمنون، شهر رجب يجب أن نغير فيه أنفسنا، فلا نعيش الأحقاد، ولا نعيش الأضغان، ولا نعيش النزاعات، ولا نعيش كسرة القلوب. دعوكم في شهر الله أن تعلنوا بأمر الله أن تزيلوا الأحقاد من قلوبكم، هذا الذي أراد الله. أراد الله أن نتغير في شهر رجب، أراد الله أن نفكر وأن نعلن في أنفسنا أن نتغير، أن نزيل الأحقاد التي بدأت تملأ القلوب. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاء عبد الله بن أبي بن سلول، جاء للنبي في معركة بني المصطلق وبدأ يتهكم على رسول الله وقال: سم من كلبك يأكلك، سم من كلبك يأكلك. فسمع الصحابة: يا رسول الله نقتل هذا المنافق. فقال النبي: دعوه. جاء رجل إلى رسول الله قال: يا رسول الله إذا كنت لا تريد أن يقتله مهاجر فأمر أنصاريا فليقتل. فقال النبي دعوه، لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مرض ابن أبي، مرض زعيم المنافقين، فجاء ابنه يا رسول الله، يا رسول الله إذا لم تزر أبي فإن الناس سيقولون في ذلك عارا، ماذا ستفعل يا رسول الله؟ هل ستزور أبي؟ فذهب النبي إلى ابن أبي، إلى عبد الله بن أبي بن سلول فزاره، فقال عبد الله بن أبي يا محمد إذا أنا مت فغسلني وكفني يا محمد، أريد ثوبك ليكون كفنا لي. وإذا برسول الرحمة ينزع ثوبه لعبد الله بن أبي ويقول خذ تكفن به، فقال عبد الله بن أبي لا يا محمد، إلا ثوبك الذي على جلدك، الثوب اللصيق بك، الثوب الداخلي لك يا محمد. فنزع النبي ثوبه اللصيق به ونزعه به وأعطاه. أبو سفيان الذي عاد النبي في يوم حنين قال أبو سفيان لرسول الله اعطني، فقال النبي يا بلال اعطه 40 أوقية فضة و100 من الإبل. قال أبو سفيان وابني معاوية، قال النبي أعطوه، قال وابني يزيد، فقال النبي أعطوه. فنظر أبو سفيان لرسول الله فقال يا محمد ما أكرمك فداك أبي وأمي، يا محمد لقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت، فجزاك الله عنا خيرا. أراد النبي أن يعلمنا درسا في تغيير النفوس، ألا تحمل حقدا، ألا تحمل غيظا، أن ترتفع النفوس، ترتفع الأخلاق. يجب أن نعيش شهر رجب فيما أمرنا الله بنزع الفضائل داخل قلوبنا. الإمام الحسن لما مات، سلام الله على الإمام الحسن، مات فجاء مروان بن الحكم يحمل جنازة الإمام الحسن، وكان قد خرج بالسيف حتى بعد موت الإمام الحسن، وإذا في الحسين يقول يا مروان جرعته الغيظ في حياتك وتحمل اليوم جنازته، صنعت ما صنعت يا مروان بن الحسن. فقال مروان بن الحكم يا حسين لقد عاديت رجلا لو فيس حلمه من جبال لكان أكبر. هذه الكسرة من قالها؟ عدوه مروان بن الحكم، ومع ذلك يعرف قدر الإمام الحسن وكيف كان الحسن يكتم غيظه سلام الله عليه. أيها المؤمنون، يريد الله عز وجل في شهر رجب إذا كان خلاف بينك وبين زوجتك فأزل الخلاف الذي بينكما، واذهب إلى زوجتك وبادر بالصلح معها. إذا كان معك ومع جارك خلاف هذا الشهر، يجب أن نعلن فيه أن لا عداوة ولا بغضاء، يجب أن تزول تلك العداوة داخل أنفسنا. إذا كان جارك، إذا كان ولدك داخل العائلة، يجب أن تزال، يجب أن تضبط كل شيء، لأن الله عز وجل أراد في شهر رجب أن يعيش الناس في سلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، سلام مع الآخرين. أن تعيش السلام مع الآخرين مع الله. إذا هممت بمعصية فتذكر الله في شهر رجب، إذا هممت بمعصية فاعرف أن المعصية في رجب أشد أضعافا من غيره. هل تعرفون أن بعض العلماء قال أن دية القتل القضاء في رجب أكثر من قتل العمد في غيره؟ بعض العلماء من شدة الترغيب في شهر رجب أنه لا يجوز فيه القتل، لا يجوز فيه الحلف، لا يجوز فيه الضرائب شهر كامل. هل نستطيع أن نؤدب أنفسنا بشهر كامل؟ إذا بدأ التميز في قلبك والتغير هناك أزل وقل لنفسك أنا في شهر رجب. إذا بدأت نفسك وهمت بمعصية فقل لنفسك أنا في شهر رجب. إذا استطعت أن تقاوم المعاصي في شهر فستستطيع أن تقاوم المعاصي طيلة العام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في الصحراء في شدة حر الصحراء، خلع قميصه وتغلب في حرارة الشمس وقال: يا نفس ذوقي، يا نفس ذوقي، فما عند الله عز وجل أعظم من ذلك. الذي عند الله من عذاب ونار أشد من حرارة الشمس في الصحراء. فنظر النبي صلى الله عليه وآله للرجل وهو يتكلم ويذيب نفسه ويهدد نفسه، فبكى رسول الله صلوات الله عليه وآله وقال: أيها الرجل، لقد هبت الله وخبت الله مخافة، وإن الله ليباهي بك الملائكة في السماء، لأنك من داخلك تشعر بأنك لا تريد أن تعصي الله. إذا داهمتك نفسك بعصيان الله في هذا الشهر فقل: أنا في شهر رجب، بل يجب في شهر رجب أن لا تحمل حقدا ولا بغضاء، وأكثر من ذلك أن تسعى على الناس بالخير، اسعى على إسعاد الناس، على الإنسان الخير للناس. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. في شهر رجب ابحث عن الجوع، عن الفقراء، عن اليتامى، عن الأرامل، أدخل السرور إلى قلوبهم. إذا أدخلت السرور لهم عندئذ فقد سررت لنفسك، والله عز وجل يباهي بك. شهر رجب شهر كبير، شهر خير. أوصيكم في شهر رجب بما أوصى نبينا صلى الله عليه وآله أصحابه بكثرة الاستغفار في شهر رجب: لسانك خذ المسبحة واجعل بيتك وشغلك وعملك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اجعل هذا عملا دائما في شهر رجب. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا آمنين مطمئنين بحوله وقوله: استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، أرسل الله عز وجل ناقة لقوم ثمود وقال لهم نبيهم: هذه ناقة الله لكم آية، آية أعجوبة، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. هناك عندما جاءت الآية العظيمة، هذه الآية بسببها يمكن أن يسلم أناس كثيرون، يمكن أن يدخل في دين الله أناس كثيرون، لكن الناس انقسموا قسمين، أصبحوا فريقين يختصمون. فريق ادعى حمايتها وقال: هذه الناقة سنحميها، وادعى كذبا وزورا لأنه سيحميها. وفريق آخر بدأ يعاند وبدأ يبحث كيف يقتلها. الثورة السلمية الشبابية آية، كيف تستطيع ثورة سلمية أن تزيل جبابرة والطغاة؟ انقسم الناس إلى قسمين كما فعلوا في ناقة نبي الله صالح، انقسموا فجاء فريق وادعى بأنه سيحميها وأنه سيكون معها، أفريق عادة؟ هذه ناقة الله لكم آية، ذروها تأكل تروها تمشي، تستطيع أن تشق طريقها، تستطيع أن تفتح الأبواب، لكن المشكلة في الذين ادعوا أنهم معنا بمجرد أن علموا بإصابة صالح إذا بالمشترك ينسى الشباب وهموم الشباب وهم الناس وينسى كل شيء ويتجه إلى السفارات وإلى بزعماء الأحزاب يتجهون إلى السفارات كيف تصير إليهم السلطة؟ يبحثون عن الملك، يبحثون عن السلطة، ليس همهم الشباب المسكين التاعب، همهم ما يتقاسمون. أما الشباب فلا يبالون به، أولئك المتكلسون المتحجرون هم أخطر على الثورة من الذين يعادونها. أسجل موقفا لله وللتاريخ أن أولئك الناس لا يبحثون إلا عن أنفسهم، هؤلاء يعقرون الناقة ويقتلون الناقة كما قتلها من قبل سالف بن قدار. ماذا قال الله عز وجل؟ فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الذين سيقتل الثورة هم أدعياء الثورة، قتلوها، قتلوها من أمس وسيقتلونها اليوم وسيقتلونها من غد. إذا لم يستفيق الشباب، ما الذي تصنع سفارة أمريكا وسفارة السعودية؟ اليوم يطبخ لليمن ما يطبخ. بالله عليكم، هل سفارة أمريكا تريد مصلحة الشعب اليمني؟ هل السعودية تريد مصلحة الشعب اليمني؟ الكل يريد مصلحته، الكل يبحث عن مصلحته. في الحقيقة كل يبحث عن صيد، يبحث عن صيد، لا يبحثون عن وطن، لا يبحثون عن شعب. هؤلاء أولئك يبحثون عن لحم الناقة ويبحثون عن لبن الناقة، ولا يبحثون عن ماذا سيصلح الشعوب، عن ماذا سيصلح الشباب. اليوم يقولون سنتقاسم السلطة وسيجري مجلس تشكيلي يكون عليه 51 من المشترك و49 من الشباب، لا هم لهم عند الشباب. إخواني المؤمنون، أقول لكم لا بد أن تفتح أعيننا، لا بد أن نسير في طريق واضح، وعلى الشباب أن يسيروا في أمر واضح. وفي آخر الخطبة لا بد أن ندين ما حدث في قصر الرئاسة. صحيح أن صالح فعل مثل الذي فعل كثير في مسجد سلمان، فجر جامع سلمان، في مساجد كثيرة فعل مثل ما فعل، لكن الله عز وجل لا يحل لنا ولا يحل لإنسان في بيت الله أن يذاق فيه إنسان من الويل أن بيت الله آمن، ولا يجوز. وإن فعل ذلك الرجل ما فعل. الله عز وجل دينه واضح وشريعته واضحة. أسأل الله العلي العظيم أن ينصر دينه ويثبتنا على الحق المبين، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الطراع إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، لا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بمكروه فأرد، اللهم من كادها فكد، إنك على كل شيء قدير. يا ذا البطش الشديد أمين الفقراء والمساكين، إنك على كل شيء قدير. آمين اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.